السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع الذي تكلم فيه شيخ باسم في الحصة الأولى موضوع مهم إتقانه، لذلك رأيت يعني على حسب المقرر، كان المقرر أن أعطي أنا الحصة الأولى ثم هو الحصة الثانية ثم أنا أعطي الحصة الثالثة، لكن رأيت أن يعطي الحصة الأولى حتى أعطي أيضا الثالثة وأعيد الكلام في نفس الموضوع حتى يرسخ، حتى تستمعوا لنفس الكلام من شخصين اثنين حتى يعاد مرتين من غير أن تملوا حتى يرسخ. لذلك ما سأفعله الآن هو أنني سأعيد الكلام فيه ولو بشيء من الاختصار، ثم بعد ذلك أشرع في موضوع آخر إن شاء الله. الدليل الإجمالي على وجود الله تعالى معرفته فرض عين على كل مكلف، وذلك مثل أن يقول الشخص البناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء والكتابة جزء من هذا العالم، إذن هذا العالم لا بد له من محدث أحدثه. هذا الدليل لا يتصور أن يخلو منه قلب مسلم في العادة، إلا إذا نشأ إنسان في مكان بعيد عن الناس ومر به أناس مسلمون طيبون، رأى من حسن حالهم وسمتهم ما جعله يعظمهم ويقبل كل ما يقولون من غير دليل، فقالوا له لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأخذ بذلك واعتقده من غير دليل من غير استدلال. مثل هذا نادر، إن حصل فهو نادر. في هذه الحال يكون هذا الشخص مؤمنا لكنه مقصر لعدم معرفته الدليل الإجمالي. إذن كما قلنا الدليل الإجمالي على وجود الله تعالى لا يتصور في العادة أن يخلو منه قلب مسلم، لكن لا بد أن يكون بين المسلمين أناس عندهم معرفة أكثر بهذا الموضوع، أن يعرفوا الدليل التفصيلي على وجود الله تعالى، وذلك للرد على أهل الإلحاد بأنواعهم ولحماية الدين. هذا الأمر مرتكز على شيئين اثنين، هذا الدليل مرتكز على أمرين اثنين. الأمر الأول إثبات حدوث العالم، والأمر الثاني إثبات أن العالم الحادث بحاجة إلى محدث. لإثبات أن العالم حادث يقال إن العالم مؤلف من أحجام وصفات لهذه الأحجام، لا يوجد نوع ثالث في العالم، كل ما هو موجود في العالم كل المخلوقات إما حجم وإما صفة لهذا الحجم. هذه الصفات، صفات الجسم التي نسميها أعراضا، صفات الحجم نسميها أعراضا، هذه الأعراض مخلوقة حادثة. لماذا؟ لأننا بالمشاهدة نعرف حدوثها. يكون الشيء ساكنا ثم يتحرك فنعرف حدوث الحركة، نشاهد حدوث الحركة. ويكون الشيء متحركا ثم يسكن فنشاهد حدوث السكون. بسبب تعاقب الحركة والسكون على هذه الأجرام نعرف أنها حادثة. كل جسم متحرك العقل يقبل سكونه، وكل جسم ساكن العقل يقبل تحركه. من هنا نعلم أن الجسم، أن كونه جسما، كونه حجما لا يرجح حركته اتصافه بالحركة على اتصافه بالسكون، لأنه لو كان راجحا لكان متحركا دائما. وأن كونه جسما لا يقتضي سكونه، لأنه لو كان كونه حجما يقتضي سكونه لكان ساكنا دائما. فإذا كونه حجما لا يقتضي سكونه ولا يقتضي تحركه. فإذا تحرك لا بد من مخصص خصصه بالحركة إذن، وإذا سكن فلا بد من مخصص خصصه بالسكون. ولا يصح أن يكون الذي خصصه بهذا صدفة ولا طبيعة، لأن المخصص لا بد أن يكون متصفا بالإرادة، فلا بد أن خالقا مريدا شائيا عالما خصص الجسم الحجم المتحرك بالحركة والحجم الساكن بالسكون. لا بد أن خالقا خلق الحركة وخلق السكون. إذن الحركة حادثة والسكون حادث، والحجم لا يخلو عن الحركة أو السكون. فإذا كان الحجم لا يخلو عنهما، لا يخلو عن الحادث، لا يخلو عما له بداية، إذن لا بد أن يكون له بداية. ربما قال قائل، وهذا الذي يقوله في العادة الفلاسفة، أن الحجم ليس حادثا. نعم الحركة حادثة والسكون حادث، لكن الحجم ليس حادثا لأن الحركة والسكون يتعاقبان عليه لا إلى أول. وهذا باطل، لأن معنى كلامهم أنه قبل الصفة الحاضرة الحادثة حدث ما لا نهاية له من الصفات. نقول لكن هذه الصفات المزعومة أنه لا بداية لها انقضت ومضت، وما لا نهاية له لا ينقضي، انقضت بحدوثها واحدة بعد أخرى انقضت، وما لا نهاية له لا انقضاء له. إذن كلامهم باطل. من هنا يعلم أنه لا يصح أن يقول الشخص إنه قبل هذا الحادث كان يوجد حادث وقبله حادث وهكذا لا إلى أول، لأن الحوادث التي قبل الحادث الحاضر انتهت كلها، لكن هم يزعمون أنه لا نهاية لها، وما لا نهاية له يستحيل انتهاؤه، لا ينقضي بحدوثه واحدا بعد آخر. فلا بد من أن يكون لهذا العالم بداية، ولا يصح أن تكون الطبيعة هي التي خلقت هذا العالم، ولا يصح أن يكون وجوده صدفة، ولا يصح، لأنه إذا قيل وجد صدفة معناه وجوده ترجح على عدمه، بما أن العالم وجد بعد عدم والعقل لا يقبل أن يكون وجوده صدفة، لأن في ذلك ترجيحا بلا مرجح وهو مستحيل، ولا يقبل أن تكون الطبيعة هي التي أوجدته لأن الطبيعة لا إرادة لها ولا علم ولا اختيار، فكيف تخصصه بصفة الوجود بدل العدم؟ ولا يصح أن يكون خلق نفسه، لأن القول بأن العالم خلق نفسه معناه كان قبل نفسه باعتبار خالقيته، وبعد نفسه باعتبار مخلوقيته، والشيء لا يكون قبل نفسه ولا يكون بعد نفسه، هذا مستحيل. فبقي أن يقال إن العالم له خالق مريد شاء عالم مختار هو الذي أحدثه من العدم وخصصه بالوجود، ولا يشبه هذا الخالق لا يشبه مخلوقاته. وعرفنا أن الخالق اسمه الله بخبر الأنبياء. على حسب ما يعرفها الفلاسفة يكون، على حسب ما يعرفها الذي يعاندنا، لكن كيف ما عرفها يعرفها بشيء ليس متصفا بالعلم والإرادة والاختيار. طب ننتقل إلى موضوع آخر. هناك أمور لفهمها على الوجه تمام نحتاج إلى معرفة مقدمة لها، وهذا الذي سأتكلم عنه الآن. هذه المقدمة تتعلق بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الحديث الصحيح له تعريف، والحديث الحسن له تعريف، والحديث الضعيف له تعريف. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، بحيث كمل ضبط هذا الناقل، يعني بنقل عدل ضابط كمل ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. فإذا الحديث الصحيح يشترط فيه الاتصال، أن يكون كل واحد من الرواة سمعه من الذي قبله، ولا بد أن يكون كل واحد من الرواة عدلا. ما معناه؟ معناه مسلم مجتنب للكبائر، لا يصر على الصغائر، بالغ عاقل، هذا مفهوم، يعني مسلم بالغ عاقل مجتنب للكبائر لا يصر على الصغائر، متخلق بأخلاق أمثاله. فإذا كان كافرا فليس عدلا، إذا كان واقعا في الكبيرة لو كبيرة واحدة ولم يتب فليس عدلا، إذا زادت حسنات سيئاته على حسناته فليس عدلا، وإذا تخلق بغير أخلاق أمثاله لا يعد أيضا عدلا. يعني التجار لهم أخلاق من كان منهم من أهل الفضل، إذا كان تاجر ما تخلق بأخلاق أهل الفضل منهم فهذا واقع لا يعد عدلا. العلماء لهم أخلاق معينة، من لم يتخلق بأخلاقهم وكان عالما لا يعد عدلا، وهكذا. كل واحد من الرواة لابد في سلسلة الرواة لابد أن يكون على هذه الصفة، ولابد أيضا أن يكون ضابطا، يعني يتلقى بحيث يستطيع أن يؤدي عندما يريد كما تلقى. حتى يكون الحديث صحيحا لابد أن يكون كل راو من رواة سلسلة الحديث بلغت درجة العليا في الضبط. هذا الضبط قد يكون صدرا وقد يكون كتابا، وليس معنى هذا ألا يخطئ بالمرة. أئمة المسلمين ليسوا أنبياء معصومين، لكن معناه أن يكون خطأه نادرا قليلا. وكان بين المسلمين وما زال إن شاء الله أناس عندهم ضبط صدري قوي جدا. أبو داود صاحب السنن المعروف كان له ولد أيضا من أهل العلم والحفظ يقال له أبو بكر ابن أبي داود. مرة رحل إلى ناحية بعيدة عن بغداد، كان يعيش في بغداد ورحل إلى ناحية بعيدة عن بغداد. الناس اجتمعوا ليأخذوا منه الحديث حتى يأخذوا منه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا علمنا حدثنا. قال حتى آتي بكتبي، الآن الكتب ليست معي. فقالوا له ابن أبي داود وكتاب، فاستفزوه فأملى عليهم من حفظه 30,000 حديث. كتبوها، ثم اجتمع حفاظ تلك الناحية وتفحصوها فخطأوه في 6 فقط. هو قال 3 منها أنا رويتها كما سمعتها، ليس الخطأ مني، أنا رويتها كما سمعتها، والثلاثة الباقية أصابوا أنا غلطت فيها. هذا مثال عن حفظ أئمة الحديث وضبطهم. فإذا لابد أن يكون كل واحد من الرواة ضابطا ثقة، ولابد أن يكون الحديث سالما من الشذوذ ومن العلة. الشذوذ معناه أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو أن يخالف الثقة جماعة من الثقات في رواية نفس الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما فتكون روايته شاذة، ولا يكون الحديث صحيحا ولو كان هو ثقة. كذلك لابد أن يكون الحديث سالما من العلة، والعلة شيء يجرح يؤثر في صحة الحديث لكن لا يكون ظاهرا، يكون خفيا يعرفه الحافظ. في مثل هذه الحال يحكم على الحديث بأنه صحيح لذاته. أي الشاذ ضعيف لك، تفضل نبي. أي نعم، العدل الذي تكلمنا عنه هو العدل بالنسبة لرواية الحديث، أما بالنسبة للشهادة عند القاضي فهناك أشياء أخرى تذكر. الإجازة فيها خلاف، لأن ولو كان الراجح قبولها، بس أنه هذا صحيح بلا خلاف، الذي ذكرناه هو الصحيح لذاته بلا خلاف. لذلك قلنا سمع. شذوذ علة علة علة. ضدان، السكون والحركة ضدان أو متنافيان. هذا لا يصح. تدخل إلى مكان، إلى مطعم، تدفع مثلا 10 دولارات وتأكل ما تريد قدر ما تريد، لا يصح. طيب بارك الله فيكم، إن شاء الله غدا نكمل نهلل.